السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، قال في باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وذكر الأدلة على ذلك، ومنها قال: قال أبو العباس قال: وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن عرفنا عند قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، أن أناسا أنكروا نعمة الله التي أسبغها عليهم وأضافوها إلى غيره، منهم من أضاف النعمة إلى نفسه وحوله وقوته، وقال: إنما أحصل على هذا بجدي واجتهادي وعرق يميني وعرق جبيني وتعب يميني. فأنكر فضل الله ونعمته عليه. ومنهم من يقول: حصلنا على هذا بفضل الآباء والأجداد، يعني أننا ورثنا هذا كابرا عن كابر، جدا عن جد. أيضا أنكروا نعمة الله وفضله. ومنهم من يقول: هذا بشفاعة آلهتنا حصلنا عليه. ومنهم من يقول: إنما أعطاني الله هذا على فضلي ومكانتي وعلى علم مني بوجوه المكاسب، إنما أوتيته على علم، كما ذكر عن قارون. ومنهم من يقول: إذا أصبحوا وقد أمطروا يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، فينسبون المطر إلى النجوم. ومنهم من إذا نجا وسلم من حادث برنا وبحر أو جو، قال: كانت الريح طيبة يعني مناسبة للسفينة، وكان الملاح حاذقا، يعني نسبوا نجاتهم وسلامتهم إلى طيب الريح وإلى حذق الملاح يعني السائق، ونسوا فضل الله الذي سلمهم. والعبارات متعددة في إنكار النعمة، مثل لولا أنت يا فلان ما حصل لي كذا. وعلى كل حال، الواجب على المؤمن أن يعرف نعمة الله عليه، وأن ربنا عز وجل هو المنعم المتفضل، وهو الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فالشكر يكون سببا في بقاء النعمة ودوامها وزيادتها وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم لإن عذابي لشديد وأما كفر النعمة والعياذ بالله فهو سبب في عقوبة الله وزوال النعمة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون يعني بسبب فعلهم وصنعهم كفرا ومعاصي زالت النعمة والعياذ بالله. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. ربنا عز وجل حليم ولا يعجل بالعقوبة لكن إذا عاقب فعقابه شديد. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والواجب على العبد أن يشكر نعم الله قولا وعملا واعتقاد. بالقول هو أن يثني على الله بلسانه ويقول الحمد لله هذا من فضل الله، إن جاء مطر قال مطرنا بفضل الله ورحمته، إن لبس أثنى على الله الذي كساه ما يستر به عورته ويتجمل به ويتقي به الحر والبرد، وإن ركب قال سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وإن أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا بلا حول منا ولا قوة. فإن الله يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يشكره عليها وإذا شرب شربة يشكرها عليها. هذا أثنى على الله باللسان لأن أركان الشكر ثلاثة، هذا الركن الأول أثنى على الله باللسان. الاعتقاد بالقلب يعني تعتقد جازما بقلبك أن المنعم والمتفضل أولا وآخر هو الله عز وجل وأنه ليس لأحد فضل بهذه النعمة إلا هو عز وجل. الثالث أن نستعين بنعم الله على طاعته، ما نصرفها بالمعاصي والإسراف والبذخ وفيما حرم الله فتكون النقمة. الواجب أن نشكر الله فنصرف نعمه بطاعته، نستعين بنعم الله على طاعته. هذه الأركان إذا استجمعتها وجمعتها كنت شاكرا، فالرب عز وجل يحب الشاكرين. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه وأن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث؟ قال: قد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. نعم، كيف يخلقك وتعبد غيره ويرزقك وتشكر سواه؟ خيره إليك نازل وشرك إليه صاعد، يتودد إليك بالنعم وهو غني عنك وتتباعد عنه بالمعاصي، هل هذا من الإنصاف؟ لو أن إنسانا مثلك أحسن إليك وصنع إليك معروف لأثنيت عليه وشكرته على هذا، وهذا من الأخلاق أنك تشكر وتحسن من صنع إليك المعروف. لكن صاحب المعروف وصاحب النعم أولا وآخر هو الله عز وجل، وهو الذي يجب أن نشكره قياما وقعودا وعلى جنب. وإن من الشكر أنك إذا أمسيت قلت: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فأشهد أنها منك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. وإذا أصبحت تقول كذلك: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فأشهد أنها منك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. فإن من قال هذا معتقدا في قلبه يكون قد أدى شكر يومه وليلته. ثم على العبد أن يدعو ربه بثبات وبقاء النعمة، فنعوذ بالله من زوال نعمته وحلول نقمته وتحول عافيته وجميع سخطه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. نعم، يعني هذا هذه أمثلة لإنكار النعمة وإضافتها للمخلوق. مثل الآن إذا نجوا من حادث قال: والله لولا السواق انتبه لانقلبت السيارة، لولا الملاح والكابتن جيد سقطت الطائرة. يعني الملاح هو الذي أمسكها بين السماء والأرض. فالواجب أن نستحضر أولا فضل الله علينا، ومن فضل الله علينا أن يجعل هذا المخلوق ينتبه لشغله وعمله المسؤول عنه. هذا من فضل الله أن جعل فيه حاسة الانتباه والعقل حتى لا تحصل الكارثة. وإلا لو شاء عز وجل ما نفع لا لك قائد ولا سواق ولا كابتن ولا غيره. إذا أراد الله الأمر عمي البصر وحصل ما أراد الله، لكن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. نعم، الباب فيه أحكام وفوائد استفدناها منها. أولا أن النعمة الذي تفضل الله بها علينا يجب أن نشكره عليها، وأن نقدر لها قدرها، وأن نعرف فضل الله علينا فنصرفها في طاعته ونستعين بها على مرضاته حتى تدوم النعمة وتبقى، وأن لا ننسى فضله علينا ظاهرا وباطنا. نعم. إنكارها؟ إنكار النعمة نسبتها لغير الله، وذلك من أسباب زوالها والعياذ بالله، والعقوبة التي تحل من الله على المنكر للنعمة. نعم. قال الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. نعم، هذا كثير، يعني مثل ما سمعتم الأمثلة، بعض الطلاب إذا نجح قال: نجحت بسهري وجدي واجتهادي. وبعض التجار لا حصل على شيء قال: بعرق جبيني وكد يميني. وهكذا العبارات متنوعة ومتعددة على حسب الموضوع الذي هم فيه. إذا حصل لبعضهم لنعمة أو شيء، خدمة أو هذا، قال: لولاك يا فلان ما حصل لشيء. معناه أنه أنكر فضل الله ونسبها لفلان. فلو قال: لولا الله ثم أنت، جاز. نعم. قال الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. نعم، من أتى بهذه العبارات فهو إنكار للنعمة. كيف ينعم عليك ويسبغ نعمه عليك ظاهرة وباطنة من يوم أوجدك حتى تلقاه وأنت تتقلب بنعمه، ثم تنكر ذلك وتجحده؟ هذا، نعم، هذا هو الإنكار بعينه. نعم. قال الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. الضدين يعني الإنكار والإقرار. إذا كنت مؤمن حقا تعرف لله فضله، أقررت بالنعمة واعترفت بها للمنعم. وإن كنت ضعيف الإيمان غافلا عن حق الله عليك، تجاهلت ونسيت فضل الله ونسبت النعمة إلى غيره. هذا كله في القلب، محله القلب. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله التحذير من اتخاذ الأنداد وهم الشركاء، شركاء مع الله في عبادته، أو ينسبون شيئا من نعمه لغيره. كل ذلك يكون قد اتخذه ندا، يعني شريكا مع الله. فالأنداب جمع ند، والند هو الشريك والشبيه. والله عز وجل خلقنا من غير أن يشاركه أحد، وأسبغ علينا نعمه دون أن يشاركه أحد. إذن علينا أن نعبده وحده لا شريك له. فلا تجعلوا لله أندادا، يعني شركاء، وأنتم تعلمون، تعلمون أنه ليس لله شريك. هل لما خلقك شاركه أحد؟ وفي نعمه ورزقه والذي أنزله عليك وبسطه عليك من عطف الوالدين إلى ما أجراه عليك من النعم، هل شاركه بذلك أحد؟ لا. إذن اشكره وحده، اعبده وحده، فلا تعبد معه أحدا، لا تجعل له ندا شريكا ولا شبيها. فكما أنه ليس له شريك في ملكه، فليس له شريك في عبادته، فهو الخالق لهذا الكون كله والمتصرف فيه. إذن فيجب على الكل عبادته وحده لا شريك له. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه ليس لله ند، ليس له شريك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. هذه أمثلة لجعل الند والشريك لله، ألفاظ متعددة. فمنهم من يقول: لولا الكلب كان منتبها حارسا لسطى اللصوص على بيتنا، أو لعدت الذئاب على غنمنا. لولا البط في الدار، يعني يصيح وانتبه أهل الدار، لا أتى اللصوص. لولاك يا فلان لم يحصل لي كذا. هذه أمثلة للشرك الذي يقع به بعض الناس من حيث لا يشعر، ما يدري، ما يظن أنه شرك. الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلمة، يعني إن الإنسان يقع به من حيث لا يشعر، لفظ أو اعتقاد أو حركة يقصد بها الإنسان إرادة الناس دون الله أو مع الله، فبذلك يشرك. ولذا قال: الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء. يعني ليس الشرك فقط هو عبادة الأصنام حتى نقول هذا شرك ظاهر، يعبد شجرة، يعبد حجر، يعبد شمس، يعبد قمر. لا، أحيانا يقع بالشرك بلفظة يتكلم بها ما يلقي له بال، ما يظن أنها شرك، مثل من يحلف بغير الله ولا يخطر على باله أنها شرك لأنه ربى على ذلك. وحياتك وحياتي والنبي بعيني بشرفي بابني إلى آخره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. فبعض الناس ما يفكر أن هذا شرك ولا يخطر على باله، شيء عادي عندهم الحلف بغير الله أو قول لولا الله وفلان، مثل يقول: لولا النيل لهلكت مصر، لولا الريح طيبة لانقلبت السفينة، لولاك يا فلان ما نجونا. إذن الشرك كما قال المؤلف وكما قال ابن عباس خفي، لأنه يقع في كلمة ما تفكر فيها أنه شرك، مثل من يقول: والكعبة. بالأمانة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. ليس منا من حلف بالأمانة، وهذا شيء ما أحد ينكر إن وقوعه وحصوله من كثير من الناس، وهم ما نقول إنهم يقصدون الشرك لكنهم ما يدرون إنه شرك لعدم من يرشدهم وقلة من يذكرهم، وإلا فالمسلمون فيهم خير ويقبلون من هداه الله منهم. المؤمن هين لين إذا وجد من يرشده ويبين له بالتي أحسن ينقاد لأنه مسلم، لكن يلقى بألفاظ شركية من غير قصد ولا يدري يصير. نعم فيهم إنسان عنيد قاسي واستولى عليه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والتعصب، هذا يصير، لكن الغالب إن شاء الله وظننا حسن بالمسلمين أنهم إذا ذكروا يقولوا سمعنا وأطعنا. إذن الحلف بغير الله أو قول لله فلان أو ما شاء الله وشئت أو ما لله والله وأنت أنا متوكل على الله وعليك، كل هذا الشرك. ما هو المخرج؟ المخرج تقول أنا لولا الله ثم أنت، ما لي إلا الله ثم أنت، متوكل على الله ثم عليك. إذا ذكرت ثم فلا حرج، أفضلها وأكملها أن تقول لولا الله ما حصل كذا. الدرجة الثانية لولا الله ثم فلان جائز. الشرك هو أن تقول لولا الله وفلان، وأقبح من ذلك أن تقول لولا فلان، أصلا ما ذكرت الله أبدا. نعم. قال وأن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي. نعم هذا هو يعني حلف، يحلف بحياته أو بحياتك أو بحياة أمه أو بحياة أبيه أو بشرفه أو بابنه أو أي شيء، يعني أمثلة ليست يعني نصوص ما في غيرها، هذه أمثلة، أمثلة لكيفية الحلف بغير الله. منهم من يحلف بحياته أو يحلف بحياة أبيه أو بحياة أمه أو بعينيه أو بالكعبة أو بالأمانة أو بالشرف إلى آخر. أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة. نعم، لأنه ما يفكر أنه شرك، هذا هو اللي يجعله خفي، يعني لأنه الآن الناس اللي نسمعهم وهم مسلمون ويجوننا هنا نسمع منهم ألفاظ شركية ما يدري أنه شرك ولا يفكر ولا يخطر على باله، لأنه عاش على ذلك ونمى وتربى عليها هو وأطفاله والذين قبلهم كلهم، والنبي وحياتك وشرفي إلى آخر. فلذلك أخفى من دبيب النمل السود، يعني أنه خفي عليهم الشرك، خفي عليهم الشرك. مثل من يقوم يصلي، في البداية يصلي لله، صلي لله، لكن سمع من يقول والله شوف هذا ما شاء الله اطمئنانه بالركوع والسجود وحسن صوته بالقراءة، فإذا سمعهم قام يزيد بالاطمئنان ويحسن صوته زيادة لأنه سمع من يثني عليه. هذا هو الشرك، هذا رياء، بطل عمله من حيث لا يشعر، أخفى من دبيب النملة السود من حيث لا يشعر، بطل عمله، ما يدري هذا شرك، هذا هو الرياء. والذي قال فيه عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الرياء، الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، إذا حس أن الناس معجبين به وبصلاته زاد، هذه علامة المرائي، يبطل عمله مسخين من حيث لا يشعر، يتصدق وينفق فإذا سمع الناس يثنون عليه زاد. هذا الرياء، هذا اللي يحبط الأعمال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال وعن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. هذا عمر رضي الله عنه، ابن عمر أو ابن عمر رضي الله عنهما، يقول سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك، أو قال كفر، والمعنى واحد، إذا كفر فقد أشرك، وإن أشرك فقد كفر. عمر رضي الله عنه يقول: منذ أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ما حلفت بغير الله ولا نقلت حلفا بغير الله. ذلك أنهم إذا سمعوا الأمر والنهي قالوا سمعنا وأطعنا، إن كان أمرا سمعنا وأطعنا طبق، إن كان نهيا سمعوا وأطاعوا وانتهوا. مثل لما نزل تحريم الخمر قال: انتهينا انتهينا، لأن الله عز وجل يقول: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: نعم انتهينا انتهينا. فزجج الخمور في الشوارع، ما عادوا مرة ثانية يشربون، ما قالوا نخلص اللي عندنا وبعدين نتوب، لا، مباشر. وهكذا لما سمع، أول كانوا في الجاهلية يحلفون بكل شيء، باللات والعزى وحياته وحياة ابنه إلى آخر كل شيء، لكن يقول لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك ما حلفت بغير الله ولا نقلت يمينا من يحلف بغير الله. هذا هو الامتثال، أن الإنسان إذا سمع قول الله عز وجل هو سمعنا وأطعنا، كما قال بعض العلماء: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا انتبه أعرها سمعك، فإنه خيرا تؤمر به أو شرا تنهى عنه. يناديك ربك باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أمر. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، نهي. هكذا إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا انتبه، اسمع ما بعدها، إما أمر أو نهي، وكن للجميع منفذا، ممتثلا آمرا فاعلا أو ممتثلا مجتنبا، لا تكن مثل العتاة والعصاة من بني إسرائيل الذين ما يسمعون ولا يطيعون إلا بعد أن يهددوا، وربما بعضهم حتى ولو هدد ما سمع ولا أطاع، نسأل الله العفو والعافية. فهذه الأمة ولله الحمد الغالب فيهم أنهم إذا سمعوا أمرا من الله قالوا سمعنا وأطعنا، وإذا سمعوا نهيا قالوا انتهينا انتهينا، ما يعاندون. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: قد فعلت. الأمة المحمدية ولله الحمد معروفة بسرعة انقيادها وقبولها وانتهائها، أمرا تمتثل، نهيا تنتهي. كما أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه مميزات هذه الأمة ولله الحمد. ما فيهم يعني مجابهة إلا عاد من غلب شيطانه واستولى عليه هذا، لكن نتكلم عن الأمة المحمدية الذين استجابوا للدعوة، فإذا نزلت عليهم الشريعة بالأوامر والنواهي ما يصير عندهم معارضات، لماذا شرع الله هذا، لماذا أمر، لماذا نهى. لا، كان أمر سمعنا وطعنا، كان نهي انتهينا. طبقوا. هذه مميزات هذه الأمة ولله الحمد. نتكلم عن الناس الذين آمنوا، إنما يستقبلون الأوامر والنواهي على لسان نبيهم عليه الصلاة والسلام، إنهم ما عندهم معارضات ولا اعتراض على شرع الله، ليسوا مثل بني إسرائيل إذا جاء الحكم صاروا يعارضون ويتعنتون حتى والعياذ بالله شدد عليهم. ولذا الحمد لله ديننا يسر، شريعتنا سمحة، وهذا من فضله. نبينا وصفه الله بالرأفة والرحمة للمؤمنين، وقرآننا أيضا نور ورحمة وهدى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. سمعتم قول الصحابي رضي الله عنه، لأنه سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، ويعرف أن الحلف بالله كذب كبيرة من كبائر الذنوب، سمى اليمين الغموس. الحلف بالله كذب معصية كبيرة، لكنها ليست شرك. أما الحلف بغير الله شرك ولو صدق، فلا تحلف بغير الله لا صادق ولا كاذب. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، فلا تحلف بغير الله لا صادق ولا كاذب، لأن ذلك كله شرك. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقارن ويبين لنا إن الحلف بالله كذبا وإن كان كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه أهون من الحلف بغير الله ولو صدق. قل لو أحلف بالله كاذب، يعني لو اضطررت أن أحلف بالله كذبا أهون عندي من أن أحلف بغيره صدقا، لأن الحلف بغير الله ولو صدق شرك، والشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من كبائر الذنوب الأخرى، أقبح من الحلف بالله كذبا. حلف بالله كذبا يمين غموس كذب كبيرة، لكن الحلف بغير الله شرك، وإن كان أصغر لكن أقبح من كبائر الذنوب الأخرى، لأن مسمى الشرك قبيح. فعلى هذا من ابتلي بشيء من ذلك، يعني تعود الحلف بغير الله، فليتوب إلى الله وليعود لسانه الحلف بالله وحده. لا تحلف بالنبي ولا بحياتك ولا بغيره إلا بالله وحده. لا في الصدق ولا الكذب. على كل حال أقول حتى ولا بالكذب لو مثل ما قال ابن عبد المسعود، يعني لو ابتليت قيل له احلف بالله ولو كذب، لو ابتليت واضطررت أهون عندي من أن أحلف بغير الله ولو صادق. لكن يقول عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف بالله فليصدق. من كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. نسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يفقهنا بدينه، وأن يدين الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليكم. سائل يقول: نسمع كثير من الناس يحلفون يقولون أمانة أن تفعل لي كذا، فهل كان يقصد أنه يحلف عليه بالأمانة كأنه يقول أحلف عليك بالأمانة أن تفعل كذا؟ فهذا شرك، لأنه يقول لا ليس منا من حلف بالأمانة، ليس منا من حلف بالأمانة. فإذا كان يقصد أنه يحلف عليه بالأمانة حتى يلزمه فقد أشرك. نعم. قل السؤال: ما حكم الحلف بالمصحف؟ إذا كان يقصد كلام الله الذي بالمصحف يجوز، وأما إذا كان يقصد الورق فالورق مخلوقة، والحلف بالمخلوق شرك. فإذا كان يقصد بالقرآن، القرآن هو كلام الله يجوز. يقول السؤال: ما حكم من الحلف بقول ودين النبي؟ ودين النبي إذا قصد بدين النبي القرآن الذي أنزله الله على نبيه فهو طيب، وإذا كان قصد دين النبي يعني كلام النبي فكلام النبي مخلوق. فالواجب أن الإنسان يكون واضح بألفاظه وبأفعاله، ولا يأتي بالالتباسات والشبه، يأتي بشيء واضح جلي حتى يسلم من الشبهات. فالحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. لأنه إذا قلت ودين النبي نقول تعال وش قصدك، لكن الأحسن ما يقول هذا، يقول ورب النبي، والله وربي، هكذا، والذي بعث محمد، كما يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، يحلف بالله الذي نفسه بيده. والصحابة يقولون والذي بعثك نبيا، ما قالوا وحياتك. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: معلوم أن الناس كل فتح له في باب، فناس فتح له في الصيام، وناس في القراءة القرآن، وناس في الصلاة وغير ذلك، فما هي أفضل هذه الأبواب؟ ما خف على نفسك ورغبت به، ورأيت نفسك نشطة لهذا العمل هو الأفضل. كل إنسان يكون العمل عنده يعني عمل من أعمال عنده أفضل، لأنه بعضهم ينشط للصيام ويحب الصيام، بعضهم يفضل كثرة الصلاة أو تلاوة القرآن وهكذا. ولذلك الله عز وجل جعل الجنة له 8 أبواب، كل باب من كل فعل من أفعال الخير له باب على حسب نشاط نفسك لهذا العمل. هذا يحب الصيام ويصبر عليه ويتحمله، هذا يحب قيام الليل ويتحمله، هذا يحب تلاوة القرآن وهو جالس أو مضطجع لكن يحب يقرأ القرآن في جميع أحواله، ماشي جالس راكب حتى يغلبه النوم. وبعضهم يحب الذكر تسبيح وتهليل وهكذا، بعضهم يلازم الاستغفار، وبعضهم يكثر الصدقات. لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام بين أن من الناس من يخير بين هذه الأبواب. لما سأل عليه الصلاة والسلام من أصبح اليوم صائما، قال أبو بكر أنا. قال من تصدق اليوم بصدقة، قال أبو بكر أنا. من زاد اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا. من شيع اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعت هذه الأعمال في رجل إلا خير من أي أبواب الجنة شاء يدخل. وقال عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت بعلها وصامت شهرها وحجت بيت ربها خيرت من أي أبواب الجنة شاءت تدخل. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي، قل هل هذا حديث صحيح؟ أنا أعرف أنه ما سمعت أن فيه طعن أو أنه غير صحيح، وتخريجه تماما يعني درجته ما تحضرني، لعل طلابنا فيهم خير إن شاء الله ويحبون الاطلاع يجيبون لنا جواب بكرة إن شاء الله. قال الحديث الآخر: من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. كذلك هذا يتمشى مع قوله تعالى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمعنى إذا ما نهته صلاته عن منكر معناه أن صلاته فيها نقص، لأن الله عز وجل ما يقول إلا حق أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا رأيت صلاتك ما تنهاك اختبر نفسك، لا بد في صلاتك علة، لا بد فيها شيء، إما بالطهارة وإما بالإخلاص وإما بالأفعال الاطمئنان ولا بالخشوع، يمكن تصلي وقلبك في مكان وجسمك في مكان. أقول الله عز وجل حق ولا يقول إلا حق أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما في كلام، ما في شك أبد، لكن نختبر أنفسنا. من رأى أن الصلاة لا تنهى لا بد فيه بلاء. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 أهون من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري أراد 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما، المهم أنه وعيد شديد، ولا سيما إذا وضع شيء يحدد موضع سجوده، فليس للمصلي أن يحمي إلا موضع سجوده، فلا تمر من بينه وبين سترته التي وضع. أما إذا ما وضع شيء اجتنب موضع سجوده، فإذا مررت من وراء حددت جعلت مسافة بينك وبين موضع سجوده فإن شاء الله لا شيء عليك، لأنه لا يمكن المصلي يحمي كل ما أمامه، لا، موضع سجوده 3 أذرع يقول العلماء من موقف قدمك عقبك إلى موضع جبهتك 1.5 أذرع، ما تحمي المكان كله ما أحد يمر. الحديث الأول: الشيخ الألباني قال حديث حسن، الحديث الثاني قال حديث باطل. باطل لم تنهوا الصلاة عنه. نعم لكن نحن يكفينا الآية أن الله عز وجل ذكر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر.